قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ما زالت الآيات في المنافقين، فمن المنافقين من حلف وعاهد الله لئن آتانا من رزقه سبحانه الواسع علينا ووسع علينا فيه لنقوم بما أوجب الله علينا ونصدقن، سواء كان في الواجب أو في غير الواجب، مما يجب علينا وما لا يجب علينا. ما من باب يأمر ربنا سبحانه بالصدقة فيه ويحث عليه إلا نفعل، إلا وفعلنا ذلك لنصدقن. ولم يذكر هذه الصدقة في الواجب أو في غيره، تشمل الواجب وغير الواجب، أنهم سيتصدقون في وجوه الخير من الواجبات وغير الواجبات. ولنكونن من الصالحين، من أهل الإيمان ومن أهل الخير، وهم كذبة آتاهم الله سبحانه كما سيأتي في الآية الأخرى من فضله، فأخلفوا ما وعدوا وكذبوا الله سبحانه وتعالى، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه العقوبة، عقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فهؤلاء أصحاب خلف الوعد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين، وهي تشمل النفاق العقدي والنفاق العملي. إذا وعد أخلف. قال رحمه الله قوله تعالى وما نقموا وما كرهوا وما انكروا منهم إلا أن أغناهم الله من فضل إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وذلك أن مولى الجناس قتل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته 12,000 درهم فاستغنى. قال الكلب كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم. والخير يا أخواني في الخير، وهذه الدعوة ما حلت بلاد إلا أغنى الله أهلها، صالح والطالح يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله وجود هذا الخير. أغنى الله المدينة لما نزل رسول الله فيها وأصحابه، وأغنى الله أهل بغداد لما نزلت الخلافة فيها في عهد علي رضي الله تعالى عنه، توارد العلماء عليها ونزلوا فيها، صارت بلاد العلم وبلاد المحدثين وبلاد الخير على بعض البدع فيها من التشيع وكذلك القدر. وهكذا أغنى الله الشام لما انتقلت الخلافة فيها، حصل غناء عظيم جدا لأهل الشام، وصارت بلاد الخلافة وبلاد أهل العلم، وأخرج العلماء منها ما أخرج من العلوم والفنون، وألفت مؤلفات وترجم لرجالها الذين نزلوا في تاريخ بغداد، تاريخ الشام، لأنه خرج فيها رجال العلم. وهكذا أيضا بعد ذلك ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تحل هذه الدعوة في بلدانهم، أغناهم الله سبحانه وتعالى، فيغني الله بهذه الدعوة الصالح والطالح، ويحصل غناء عظيم جدا، وكل بما أراد الله أن يغنيه. ولما نزلت الدعوة دماج أغنى الله أهل بلاد دماج، أهل دماج غناء عظيما، صار عنده من المال ما عنده، وربما كانوا لا يعرفون بعض العملات كما يقال، صاروا يعرفونها لأن توارد عليها أهل الخير وأهل الصلاح من بلدان شتى، من بلدان شتى، وما كانوا يعرفون ربما بعض العملات التي يتعامل بها وما قد سمعوا بها ربما، فأغناهم الله سبحانه بهذا الخير الذي نزل بلده. فهذا خير فيه غنى ديني لمن شاء الله وأراد الله، هذا أعظم الغنى، وفيه غنى أيضا دنيوي، يغني الله سبحانه به الصالح الطالح الغنى الدنيوي. فرسول الله لما نزل المدينة اقتلى المنافقون، قاتلهم الله للجحود اقتلوا، وآتاهم الله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فحصل لهم غنى ولكنهم أهل جحود. قال الكلب كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم. قولوا فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم يكو خيرا لهم، أن يحصل خيرا لهم بهذه التوبة. وإن يتولوا يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخزي والآخرة، أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ولن ينفعهم اليهود الذين اتخذهم أولياء تواصلوا معهم وتآمروا معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد هذا الولي لكن عاجز عن نصرته ولا يستطيع أن ينصره، وإلا الآن كفار بعضهم أولياء بعض، لكن هذا ولي ما ينفع. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وهذا يمين منهم، لئن آتانا من فضله، وهذه اللام موطئة للقسم ممهدة له، فإنها تجعل ما بعدها جوابا له إذا اجتمعت مع الشرط وتقدمت عليه، فتجعل ما بعدها لنصدقن جوابا للقسم، فهي إذن موطئة للقسم لأنها جعلت الجواب له للقسم وليس للشرط، وأيهما سبق فالجواب له، وهنا سبقت لام القسم وسبق القسم، فالجواب له في هذه الحالة، فيقال له المؤطأ للقسم، ويقال أيضا وقع في جواب القسم. ومنهم من عهد الله والله لئن آتانا من فضله، والعهد هو يمين في الأصل، هو يمين، فهي ممهدة موطئة للقسم لأنها جعلت الجواب المتأخر للقسم وليس للشرط، مع وجود الشرط لئن آتانا، الشرط موجود لكن لما سبق القسم فالجواب له، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، فهذه تسمى بالموطئة وتسمى بالموحدة، موطئة معنى موحدة، وقيل لها موطئة لأنها جعلت الجواب للقسم وليس للشرط لما اجتمعت معه، لأنها سبقت الشرط، وإذا سبقت الشرط فالجواب للقسم وليس للشرط، وجواب الشرط يكون محذوفا دل عليه جواب القسم، فكلاهما يحتاج إلى جواب، القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب، وحذي جواب الشرط وبقي جواب القسم لتقدمه. فيحلف هؤلاء على أنهم إذا أعطاهم الله وآتاهم الله من فضله وسع عليهم من فضله سيتصدقون في الواجب وفي المندوب، يقومون بهذا الأمر الذي يقوم به أهل الإيمان، ويكون منهم ومن الصالحين الذين يحبون الطاعات ويحبون العبادات، والصلاح يحمل عن خير، الصلاح يحمل عن خير، ولكنهم كذب كما تقدم وعود المنافقين لا تركن إليها. قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، هذا الجواب لأي شيء؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن، جواب القسم. لماذا لا يكون جواب الشرط؟ لتقدم القسم. وإن جواب الشرط، شرط إن هنا احتاج إلى جواب محذوف دل عليه جواب القسم. أحسن. وهذه اللام المتقدمة ماذا تسمى عندهم؟ لئن آتانا، الموطأ للقسم، وسميت موطأ للقسم لأن مهدت لجعل الجواب للقسم وليس لي الشرط. أحسن. قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، الآية أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله بن حامد الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان ابن محمد بن شعيب قال حدثنا معان ابن رفاعة قال في معان معان بن رفاعة عن علي بن يزيد قال في الأصل غير، وهذا إذن السنة التالية علي بن ياسين القاسم عبد الرحمن ما اجتمعوا إلا كان من مصنع كويتين. من قال هذا أنهم اجتمعوا في سند إلا كان مما صنعت وأيديهم؟ عند من؟ ما لكم شور ذا؟ لا ما هو شيخ الإسلام محدث له كتاب مشهور ابن حبان أحسن. هؤلاء إذا اجتمعوا في سند خاص يكون ما صنعت وأيديهم لا تبالي وهو ضعيف. وهنا كذلك علي بن زيد بن يزيد الألهاني والقاسم عبد الرحمن قال عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال جاء ثعلبة ابن حاطب الأنصاري والله إنه كذب على ثعلبة حاشا ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن يصنع هذا الذي سيذكر ثعلبة أصحابي وهذا شان المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن أتانا والسياق في المنافقين ثعلبة أصحابي. عن ابي امام الباهلي قال جاء ثعلبه ابن حاطب الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ولا شك ان هذا خير للانسان، الانسان ما يدري ما هو الخير له، فقليل خير له من كثير لا يؤدي شكره، قليل تؤدي شكره خير لك من كثير لا تؤدي شكره. قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله ادعو الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله ادعو الله يرزقني مالا، هو الذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، أي كثرت جدا، فضاغت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها وهي تنمو كالدود. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر العصر ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة. والمال يطغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمال يبعد عن الله، إن لم ينتبه الشخص لنفسه فالمال يبعد عن الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيبعد عن الطاعة فيلهى به الإنسان، لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من له به. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فهو يلهي، لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من أن يلهو به المؤمن. ومن أن يبعده عن طاعة الله سبحانه. والله قد أثنى على الصلحاء وعلى الصالحين من أهل الأموال والتجارات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأثنى الله على أصحاب محمد يتجرون في الأسواق وإذا حان وقت الصلاة ذهبوا إلى الصلاة وتركوا التجارة. وعاتبهم في بعض الأحيان إذ شغلوا بالتجارة وترك رسول الله قائما يخطب، عاتبهم عتابا شديدا. قال فالمال لا يفرح به الشخص، يكون على وجل إذا جاء هو نعمة من الله سبحانه لكن يخاف منه الشخص، فإذا أدى حق الله فيه فنعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وإلا الأصل في المال أنه فتنة وأنه زينة وزخرف، زينة جعله الله سبحانه في هذه الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هو متاع من أمتعة الدنيا، فلا ينهو به الشخص. ولا يبعده عن طاعة الله سبحانه، فإن الكفار أبعدهم الله وفتنهم الله بالمال وصاروا يسخرون من أهل الإيمان، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فمن رزق العلم ورزق الإيمان فهذا رزق الله وهو خير وأبقى، وأما الدنيا فهي زائلة وفانية. وهذا الحديث لا يثبت، ولكن كما سمعت هذا هو حال كثير ممن ابتلي بالمال، ربما صلى العصر الظهر والمغرب العشاء ما حولنا، وقليلا قليلا يترك ربما الصلاة بجماعة، وهكذا شيئا فشيئا ربما يترك الصلاة كلية ويكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمال كما قال الله كيف يفعل بالإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيزداد طغيانا كما زاد قارون، ازداد قارون وازداد فرعون، تبجحوا بالمال وأعرضوا عن الله وحاربوا الله وحاربوا رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وهارون. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، ويصلي في غنم سائر صلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة وصار لا يشهد الجمعة، ثم كثرت فنمت فتباعد أيضا حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة. وكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ما فعل ثعلبة؟ قالوا يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. لا إله إلا الله، ما يسعها واد يعني غنم كثيرة، وهذا ما ثبت. لكن نعم قد حصل لأولئك الثلاث النفر الذين ذكرهم رسول الله من بني إسرائيل هم من تقدم، واد من غنم واد من بقر واد من إبل. والله ينمي لمن يشاء ويبتلي من شاء سبحانه بالمال، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. قال رحمه الله قالوا يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. فقال رسول الله يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. فأنزل الله آيات الصدقات، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني سليم ورجلا من جهينة، وكتب لهما أسنان الصدقة كيف يأخذان، وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخذ الجزية، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي. فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها. فلما رأوها قالوا ما هذه عني؟ قال خذا فإن نفسي بذلك طيبة. فمر على الناس فأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال أروني كتابكما، فقرأه ثم قال ما هذه إلا أخذ الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي. قال فأقبلا، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلماه قال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، ثم دعا للسلمي بخير فأخبره بالذي صنع ثعلبته. فأنزل الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية، إلى قوله وبما كانوا يكذبون. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة لقد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه الصدقة، فقال إن الله عز وجل منعني أن أقبل منك صدقتك، فجعل يحث التراب على رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض صدقته ورجع إلى منزله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى أبا بكر فقال اقبل صدقتي، فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا أقبلها. فقبض أبو بكر لم يقبلها، فلما ولي عمر أتاه فقال اقبل صدقتي، فقال لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر أنا أقبلها منك، فلم يقبلها. فلما ولي عثمان أتاه فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. قال ابن عباس سعيد بن جبير وقتاده: أتى ثعلبة مجلسا من الأنصار فأشهدهم لئن آتاني الله من فضله أتيت منه كل ذي حق حقه، وتصدقت به، ووصلت الرحم، وأحسنت إلى القرابة، فمات ابن عم له فورثه مالا فلم يفي بما قال. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الحسن ومجاهد: نزلت في ثعلبة ابن حاطب ومعتب ابن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف، خرجا على ملأ قعود، وقال: والله لئن رزقنا الله مالا لنصدقن. فلما رزقهم الله عز وجل بخلا به. فقوله عز وجل: منهم، يعني المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أي ولنؤدين حق الله منه، ولنكونن من الصالحين، نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة في الخير. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قصة ثعلبة مشهورة، فلذلك نبه عليه الشيخ رحمه الله في أسباب النزول وأنها لا تثبت. فنقرأ إن شاء الله ما حصل من بعض الأخطاء ممن ذكر أو ممن ألف في أسباب النزول أو من أهل التفسير ممن يذكرون مثل هذه القصص وليست لها أزمة ولا تثبت، فتجد كتب تفسير شحنت بها، ولا تكاد تقرأ كتابا من كتب تفسير عند هذه الآية إلا يذكر هذه القصة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وآتاه الله من فضله وحصل ما حصل. هذا كله باطل، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ثعلبة شيء من هذا، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى آية بخصوص ثعلبة، بل هذه الآية عامة في المنافقين، ومنهم أي بعض المنافقين صنيع هذا الصنيع. قال الشيخ رحمه الله: قال بعد أن ذكر أسباب تأنيفه بهذا الكتاب، قال: هذا ومما حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع، أي سبب النزول، أن أسباب النزول قد دخلها الدخيل كغيرها من سائر الفنون. قال الواحد رحمه الله في مقدمة كتاب أسباب النزول بعد ذكره كلام عبيدة السلماني لما سئل عن آية من القرآن، فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد الجاهل بسبب الآية. وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالب هذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن، فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجد في تحفظه بعد السماع والطلب إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال السيوطي في الإتقان بعد ذكره جماعة من يذكرون التفسير لأسانيد كابن جرير بن أبي حاتم وغيرهما، ثم ألف في التفسير خلائقه، فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى، فدخل منه هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليه في التفسير، حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحو 10 أقوال، وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع التابعين وأتباعه، حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. قال الشيخ رحمه الله: قلت وهذا هو الذي حملني على ذكر الأسانيد، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن كان فيه من المشقة ما هو معروف لدى أهل هذا الفن. وإليك مثالا واحدا يصدق ما قاله هذان الإمامان السيوطي من تقدم، من أنه قد وقع التساهل في نقل ما لم يثبت في كتب التفسير. وهذا المثال هو قصة ثعلبة ابن حاطب التي فيها قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى، قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهي مذكورة فيه، وقل من نبه على عدم صحتها. أما جهابذة علماء الحديث ونقاده فإليك ما قالوه فيها. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكر لها من طريق مسكين بن بكير، قال: أخبرنا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب بصدقة إلى عمر فلم يقبلها، وقال: لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها. قال أبو محمد: هذا باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته أن لا يبقاها في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما، ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسح في ذلك، وإن كان كافرا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شك. وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني، وكلهم ضعفاء، ومسكين بن بخير ليس بالقوي، انتهى من المحلة. وقال السيوطي في نباب النقول: إن سندها ضعيف. وقال الحافظ التخليد الكشاف: إن في سندها علي بن يزيد الألهاني وهواهن. وقال الفتح بعد ذكر القصة: لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وقال الهيثم في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال في الذهبي بتجريد أسماء الصحابة: إنه حديث منكر بمرة. قال المناوي في بيض القدير: قال البيهقي، انظر لنا ضبط المناوي، هذا المناوي بالضم أم بالفتح المناوي؟ قال المناوي في فيض القدير: قال البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير، انتهى. وأشار ابن إصابة إلى عدم صحة هذا الحديث، فإنه ساق هذا الحديث بترجمة ثعلبة هذا، ثم قاله في كوني صاحب هذه القصة إن صح الخبر، ولا أظنه يصح. هو البدري نظر انتهى كلام المناوي. انظر هذا، نعم نظر موصيح، هو بدري، هذا ثعلبة بن حاطب يقول بدري، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اعملوا ما شئتم، إن الله قد قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معنى أنهم موفقون للتوبة والرجوع إلى الله، وليس فيه الإذن بأنه يفعل المعاصي الكبائر الذنوب أبدا، وإنما إن فعلتم شيئا وحصل شيء فهو مغفور، توفقون لتوبة بعده. قالوا: إنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفسير، ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين، ومع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنا، إذ فيها مخالف لأصل أصول الشريعة، وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب الله عليه، جزاك الله خيرا، فهي لا تثبت.